بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دقرم بپروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لشر خرابي اوي كوسوس وخطر وخيال دخات الضلوة كخناسة بريتيلوي كوسوس فريد دات السين ودلو دروني خلچيوا لجنو خلچي لجنو كو آدمي زاد اوانيان كشيطان صفتن